إليه بصره من خلقه، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله يخلق فيهم قدرة على رؤيته، فيرفع الحجاب سبحانه وتعالى فيراه العباد، وليس شيء أحب إليهم من تلك الرؤية وأعظم من تلك الرؤية في الجنة. أما في الدنيا لو كشف الحجاب عن نفسه سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء انتهى إليه بصره، سيحترق العالم هذا. لكن الله رحيم جل وعلا. وأما يوم القيامة فيرفع ذلك الحجاب، والعباد عندهم قدرة على رؤيته من غير إحاطة به، فالأبصار حديد، ويعطيهم الله من القوة ما يعطيهم حتى يدركوا الرؤية أو حتى يستطيعوا عن الرؤية. فهذا مما يدل على أن في الدنيا لا يرى سبحانه وتعالى ولا يطاق، أي لا تطاق رؤيته أعني. فرسول الله عرج به ولم يرى ربه بالعين الباصرة، وإنما رآه رؤية قلبية. وهكذا حتى الملائكة نفى عنهم جماعة من أهل العلم، نفى عنهم أهل العلم رؤية الرب جل وعلا، يسمعون كلامه ولا يرونه. لو كشفه لا حرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهو يخاطبه من وراء حجاب جل وعلا. ومن ينظر لنا هذه المسألة قد قرأناها قبل في رؤية الملائكة لربهم، هل يرون ربهم أم لا، أم أنهم كغيرهم لا يرونه في الأحوال الدنيوية مع بقاء الدنيا، وإنما يرونه بعد انطواء الدنيا وطي الدنيا وقيام الساعة، يعني يوم القيامة. هذا أظن قد قرأناه في رؤية الملائكة لربهم، فهم كغيرهم لا يرونه ويسمعون كلامه سبحانه إذا أراد أن يوحي بالوحي ويتكلم بالوحي يسمعونه. قال رحمه الله: فالحديث صريح في عدم الرؤيا في الدنيا، ويفهم منه إيش عندهم يفهم، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقة. والحاصل أن رؤيته بالأبصار جائز عقلا في الدنيا والآخرة. نعم جائز عقلا، لكن ليس كل جائز عقلا يقع ويحصل. جائز عقلا في الدنيا والآخرة، وأما في الآخرة فهي حاصلة، في الدنيا منتفية الأدلة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى: رب أرني أنظر إليك، لكن الله حكم أنه لا يرى، لأنه لا يجهل، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة، ممتنعة في الدنيا. ليس كل شيء جائز عقلا يحصل، لكن لا يستحيلها العقل الرؤية. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إلى هذه الغاية، لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا من أصرح الأدلة. وهكذا أيضا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا أيضا من أصرح الأدلة: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وفيه تشبيه المرء، وفيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فالمرء مخلوق هذا القمر، والله سبحانه وتعالى خالق له، وإنما التشبيه في الرؤية. فالناس ما تتزاحم في رؤية القمر، كل واحد يرى براحته، ولا في مزاحمة ولا في تعب ولا شيء، الأمة كلها ترى، العالم كلهم يرون القمر من غير مزاحمة. والله يقول إنكم سترون، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فإن القمر قد يحاط به، وأما الله فيرى من غير إحاطة. انتهينا من هذه الآية العظيمة مع ما تقدم من رد الشبهة التي لا زال يدندن بها الكفار أن محمد مبعوث لخصوص العرب وليست رسالته عامة للجميع، فرد على كل الشبه التي ذكروها أو رد على ما ذكروا من الشبه بإيجاز جميل واختصار من غير إخلال. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.